زي مثلا جلال معوض وأميمة عبد العزيز وعواطف البدري وسيد الغضبان وغيرهم، عدد كبير جدا اتهموا ان هم اعضاء في ما سمي التنظيم الطليعي. التنظيم الطليعي ده او تنظيم طليعة الاشتراكيين ده كان اللي قامه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر نفسه، مش كان تنظيم يعني معادي ولا تابع لدولة أجنبية ولا حاجة. لكنهم أبعدوا في فترة، وحضرتك شايف ساعتها أنه بعد الهدنة أو بعد وقت مرور وقت يجب أن يعود هؤلاء أو هذه الرموز إلى الإذاعة ودارهم الأصلي. وده اللي حصل فعلا، أن أنا يعني كواحد كنت معايش للجو يعني كنت حاسس أن في مواهب منهم ظلمت، وفي ناس تمت الوشاية بهم زي جلال معوض كده. هو ما عملش حاجه غير ان هو انتمائه لجمال عبد الناصر، بيحب جمال عبد الناصر، انما ما عملش، ما انضمش مثلا لتنظيم معادي للدوله او للسادات او خلايا مثلا سريه او حاجه، لا. برضو صلاح زكي، وكان من المع مذيعي التلفزيون المصري، كان قارئ نشره لا يبارى، من اهم قراء النشره فعلا طبعا. فخدت على عاتقي مسؤولية إعادتهم إلى الإذاعة المصرية في قرار يعني أعتز به وأتشرف به كثيرا، وعملت لهم هذا اليوم التاريخي بمناسبة ذكرى إنشاء الإذاعة المصرية في 31 مايو. إذاعة إنشأت 31 مايو 1934، وإحنا كنا داخلين على 31 مايو 1934 اعتقد او افتكر 98. فجبتهم كلهم، اتفقت معاهم ان يتحولوا او يعودوا ويعيدوا الكرة، يعودوا من جديد مذيعين على الهواء في الاستوديو، وينفذوا شفتات او نوبات عمل مكان المذيعين الحاليين اللي هم انتوا او الاجيال اللي كان قبلك طبعا، من 8 صباحا لغاية 2 بالليل. كل واحد ياخد ساعتين او ثلاثة او اربعة على حسب طول النبطشية بتاعته او الشفت بتاعه. ايوه بالظبط كده. وبالفعل ابتدينا بصفية المهندس الصبح في وقتها بتاع الى ربات البيوت، وتلاها طاهر ابو زيد برضو كان من المبعدين لمدة ربع قرن، اللي هو مقدم برنامج جرب حظك الشهير، وبعدين أمال فهمي من 1:30 ل2:30، ثم صلاح زكي نشرة اتنين ونص لغاية 5. وأذكر هنا واقعة طريفة، أن الصحفي الكبير بالأهرام صلاح منتصر كان بيمارس رياضة المشي في نادي الجزيرة، ومعاه راديو ترانزستور يسليه وهو بيمارس رياضة المشي، وبيفتح وبيسمع بالصدفة. فلقى نشرة الأخبار الثانية يقرأها عليكم صلاح زكي. فراح قاعد هو يتصبب عرقا، هو حاسس إن هو يعني في مشكلة أو في حاجة عنده. قال إيه في حاجة، أنا في حلم ولا علم ولا إيه؟ صلاح زكي اللي من ربع قرن الزمن رجع إزاي؟ إيه ده؟ إيه اللي رجعه ده؟ وده حلم ولا علم؟ حقيقي أنا سامع صلاح زكي؟ لا صلاح زكي فعلاً. وتتبع بقى اليوم لغايه اخره، لغايه ما فهم الفكره، وان احنا عاملين الاحتفاليه دي وجايبين المذيعين القدام دول يعيشوا الواقع الحالي دلوقتي ويقدموا حاليا يعني مكان المذيعين الحاليين في هذه الاحتفاليه الخاصه. كتب كلام جميل جدا جدا في الاهرام تاني يوم عن هذا الموضوع. من 5 كان فهمي عمر، الخال فهمي عمر، وبعدين من 8:30 كان الأستاذ أحمد فراج. وأنا افتكرت هنا ليه كنت بقول لك أنت فكرتيني بأحمد فراج، إن هو كان بتكلميني عن الأفكار أنت، التدفق، وهو هذا التدفق في الأفكار هو لاحظ باللحظة دي، وكان مندهش من كثرة العناوين والأفكار البرامجية اللي أنا قاعد أفكر فيها وأهديها لزميلاتي وزملائي. بالزبط. فقال لي يا اخي انا مندهش، انت عندك مصنع افكار ولا ايه؟ الله على اللفظ الجميل. والله. وخلص الساعه 11، استلم منه بقى جلال معوض. الله. هذا الصوت الاسر الجميل